صلى الله عليك يا فاطمة يا وعلى أبيك وبعلك وبنيك. السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الله الذي وجدك صابرة. اللهم ثبتنا على ولايتها والبراءة من أعدائها ما خاب من تمسك بكم. أمنا من لجأ والتجأ إليكم يا أبواب الرحمة يا أهل البيت، وباب نجاة الأمة. اللهم احشرنا في زمرتهم واجعلنا ممن رضيت عنه فاطمة، واجعلنا ممن سخطنا على ما سخطت عليه فاطمة. الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقا بلا تكفين، والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائما وحنين، والقاطعين أراكة كي لا تقيل بظل أوراق لها وغصون، حتى هذه الشجرة اللي كانت تجلس عندها الزهراء تستظل بها لأن تبكي على أبيها قطعوها، ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولا شمل الدين. والداخلين على البتولة بيتها، والمسقطين لها، أعز جنيني، والقائدين إمامهم بنجاده، والطهر تدعو خلفهم برنيني. خلوا لي عليا واتركوا، خلوا ابن عمي أو لا أكشف بالدعاء راسي، وأشكو للإله شجوني. ما كان ناقة صالحا وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني. وانت توجه الزهراء إلى من تشكو، ورنات إلى القبر الشريف بمقلة عبرا وقلب مكمد محزون. قعدت عند قبر أبيها تشكو له ما جرى عليها، قعدت يا يم القبر قعدت تجر والنكئيبة. يا ست النسا وتنشد المنبر عن خطيبة. تقل لي يا منبر صفوة العلام وين الأنوار اللي تشعلنا بجبينا، وين الأنوار اللي تشعلنا بجبينا. نورة تغيب ووحش الدنيا علينا، أيامنا سودة ومصايبنا عجيبة. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آية التطهير واحدة من عشرات الآيات التي خصت أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين بالاصطفاء والطهارة والجلالة والقداسة، كآية المودة، آية المباهلة، سلام على الياسين، إن الله وملائكته، آيات كثيرة اصطفت أهل البيت وقدرتهم وأعطتهم هذه الميزات على بقية الناس، حتى لا يدعي المدعي على أننا من أوسمنا هذه الأوسمة إلى أهل البيت، إلا أنها أوسمة ربانية من الله عز وجل. من ضمنهم الزهراء فاطمة سلام الله عليها، وما طهرها الجليل وما أكملها وما رفع شأنها إلا لأنها تميزت بتلك الصفات الرفيعة، الصفات الكمالية. من صفات الكمال التي تميزت بها الزهراء سلام الله عليها، وهو مجال حديثنا وهذه الإطلالة البسيطة، العفة والحشمة. العفة والحشمة بلغت أعلى مراتبها في شخصية الزهراء سلام الله عليها. لماذا نطرح هذا الموضوع؟ لأن فاطمة عليها السلام قدوة، أسوة، مثال، نموذج. إذا كانت البنت، إذا كانت المرأة، إذا كان المؤمن، المؤمنين بشكل عام يعتبرون الزهراء فاطمة سلام الله عليها قدوة وأسوة، كان لابد من الامتثال، من الاقتداء. وإلا المرأة أو البنت أو الأم أو الأخت إذا كانت تدعي الانتساب لفاطمة الزهراء وتقصدها بالزيارة وتعاهدها وتعبر عن مشاعر الحب ومشاعر القرب للسيدة الجليلة، كان لابد من الالتزام، كان لابد من الامتثال، وإلا ما فائدة أن الزهراء مولاتي، الزهراء سيدتي، الزهراء سيدة نساء العالمين، وليكون هناك اقتداء. من نقتدي بمن يعني؟ بهذه المجلات وبهالصور هذه، بهالكافرات أو المتبرجات أو الممثلات أو المغنيات؟ قدوتنا من؟ قدوتنا الزهراء سلام الله عليها. كيف بلغت هذه المراتب العليا؟ نأخذ من السيرة العطرة لنرتشف منها هذا المعين الصافي من عناوين مهمة في الحشمة والطهارة. دخل رسول الله صلى الله عليه وآله يوما على فاطمة سلام الله عليها ومعها بعض النساء، وسألها السؤال هذا: ما خير للمرأة؟ كل واحد أدلى بدلوة، زوجات النبي، النساء الأخريات. فقالت فاطمة سلام الله عليها: خير للمرأة أن لا ترى رجلا ولا يراها رجل. أنا وأنت لما نقرأ الرواية يقول يعني هذا أمر مستصعب، شلون هذا راح ينسجم ويا زماننا؟ هذا المرأة تحتاج مثلا إلى علاج، المرأة تحتاج مثلا إلى بعض الإجراءات القانونية في الدول، جواز، بطاقة سكانية، راح تطلع عندها زيارة، عندها غرض، عندها مسجد، عندها ماتم، كيف يعني أنه خير المرأة لا ترى رجلا ولا يراها رجلا؟ شلون التوجيه إلى هذه الرواية؟ حتى نقتدي بسيرة الزهراء نعطي احنا أمثلة موارد، إذا عرفت المورد فهمت التوجيه لهذه الرواية. يعني مثال على ذلك، هذه البنت درست، أنهت مرحلة الثانوية، الآن راح تتخصص في الجامعة، وبينها تخصصات مثلا كان بينها الفندقة وكان هنا مثلا التعليم، ايش تختار؟ هني يجي دور هالرواية، خير للمرأة أن لا ترى رجل ولا يراها رجل، تخصص اللي يناسب شأنها، اللي يناسب توجهها، اللي ما فيه اختلاط، اللي ما فيه خوف على دينها وأخلاقها وقيمها. بعد مثلا هاي المرأة مثلا عندها حاجة خارج المنزل، وعندها أولاد، وعندها زوج، وعندها إخوة، وعندها وعندها، فخير لها، هني يجي دور هاي الرواية، خير لها أن لا ترى رجلا ولا يراها رجل، ما تطلع هي، تحاول بقدر الإمكان أن أحدا ينفذ له هذا المطلب. ولذلك من الأسف الشديد يعني شوف أم مثلا كبيرة واقفة عند خباز، أو بنت قاعدة في برادة، ويعني ما في تقدير لها الأم، ما عندها أولاد، خلونها هي تطلع على باب الخباز وعلى باب البرادات، يعني وين الإخوان، وين الأولاد، وين هذا؟ إذا كان يعني ما موجود أحد، هذه الأم مبرر لها. لكن نحن نقول مع هذه السيرة العطرة للزهرة، خير للمرأة لا يراها رجل ولا تراها الرجال. مثلا على سبيل المثال نكتفي بهالمثال الثالث، عندنا مثلا لقاء، ندوة، ورشة، مجتمع عام، فيه نساء، فيه رجال، يعني شلون هذا الوجود يكون الحضور هناك؟ حي الله يعني هكذا كل واحد يجلس بمكان كمجتمع كافر، يعني ما عندنا حلال حرام، ما عندنا قيام مبادئ، حالنا حال هل لا، إنما هنا يأتي دور خير للمرأة لا ترى رجل ولا يراها رجل، حط ستار مثلا، النساء مثلا إلى اليسار، الرجال إلى اليمين، الرجال أمام، النساء إلى الخلف، لا. هو الاتجاه ناحية أننا نخدر المرأة، يعني نجعلها في خدر، في صون. هذه من بعض توجيهات هذه الرواية. إذا هذه مدرسة الحشمة، هذه مدرسة الاحترام والتقدير، لما عندنا حالة من القشمرات والضحك والمزاح بين الأولاد والبنات وكذا، وفي السفر وفي الفنادق، وكأن الشيء ما كأن عندنا شيء يحكمنا، نظام، أخلاق، أحكام شرعية. هذه واحدة. أيضا مما تميزت به السيرة العطرة للزهراء فاطمة فيما ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه، قال الإمام الباقر عليه السلام: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وما كان خمارها إلا هكذا، وأشار إلى وسط عضده. يعني شلون؟ يعني لابد أن يكون هذا الستر وهذا الحجاب الذي يستر الرأس، الرقبة، الصدر إلى وسط العضد، هو هذا الحشمة، هذا الحجاب المقصود، وهذه السيرة العطرة، وهذه الزهراء فاطمة. تشوفون هذا الحجاب موجود عند العراقيات أكثر شيء، يعني يلبسون على الحجاب شيئا يغطي إلى، يعني إذا شبابنا يدخلون الانترنت شوية ويضربون بنت الهدى، تطلع لك صورة بنت الهدى، هذه المرأة الجليلة، تشوف الحجاب إلى هذه المنطقة لابسة على حجاب هش، ما أدري شو يسمونه، قماش، خمار يغطي الرأس إلى منطقة الصدر. للأسف الشديد يعني البعض البعيد عن هذا الحضور الطيب، يعني البنات، هذا الذي يلبس الآن المنفع كل دقيقة وافتل شوية في الشارع تشوفه تعدل، في البرادة شوية افتل العنق، الصدر، يعني هذا مو حجاب، هذا الريح الهواء تحرك هذا القماش راح. إذا القماش ما توقف على راسك دقيقة أو دقيقتين، هذا حجاب، هذه القدوة بالزهراء سلام الله عليها لا يكون حجابا معتبرا، حجاب يستر الشعر والأذنان والرقبة والصدر، مو ملفع هكذا يعني الصدر رقبة ما يكون بالشكل الذي أراده الله عز وجل. إذا لما يحدد الإمام الباقر يريد يكون هذه الحشمة، يكون الإنسان ينحو هذا النحو في الكمال في الحشمة والحجاب الذي ورد عن الزهراء فاطمة سلام الله عليها. الرواية الثالثة، الرواية الثالثة وردت أيضا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله قدم مع رجل أعمى لا يبصر، فاستأذن الزهراء سلام الله عليها ودخلت فاحتجبت عنه، فسأل الرسول، رسول مو ما يدري، رسول يدري لكن يريد يستنطق حديثا من الزهراء أنا وأنت نستفيد منه إلى اليوم نتكلم عنه، مو الرسول ما يدري يعرف، فلذلك يسأل الزهراء سلام الله عليه سلام الله عليها لما احتجبتي عن وهو أعمى رجل أعمى. قالت إن لم يكن يراني فأنا أراه وأشم الريح. هذا يسمونه غاية في الحشمة والحجاب، غاية في الستر. يعني إحنا الآن الحاصل للأسف يعني الله يهدي بناتنا إن شاء الله ما عندنا أحد بهالشكل هذا، الآن تمشي مسافة 10-20 متر تشم رائحة العطورات في النساء والبنات كذا. هو لو كان مجتمع خاص بالمرأة من كل ما يخالف، مدرسة مثلا في مجتمع خاص مثلا عند المرأة تزين اختراحتك وضعي هذا العطر، لكن بعد تمشين في برادات وفي أسواق وفي أماكن مختلطة وفي عمل، طالبة في الجامعة تعطر روح بهذاك العطر، هذا موجود أحكام شرعية يجب الانضباط والالتزام بها، حتى هذا الريح حتى الرائحة، لأنها تحرك مشاعر ومن وراء المشاعر مواضيع، فينبغي الانتباه إلى مثل هاي الأمور، ناخذها من سيرة الزهراء فنلتزم بها. بعد رواية أخرى، يوم من الأيام جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وجابر ابن عبد الله الأنصاري. شوف الأدب الرفيع لهذه السيرة العطرة، يجي الرسول صلى الله عليه وآله يقف على باب فاطمة، السلام عليكم، اترد عليه الزهراء وعليك السلام، قال أأدخل، هذه بنته لكن يريد يعلمنا، أأدخل؟ قالت نعم أو بلى يا رسول الله، قال أنا ومن معي؟ قالت ليس علي خمار، فقال لها الرسول صلى الله عليه وآله خذي لك من فضل خمارك وغطي، يعني مضمون الرواية اخذي لش قماش قطع قماش وتخمر، الخمار طبعا يوضع على الحجاب يعني شعرها مغطى وكل شيء، لكن هذا اللي نسميه احنا مشمار شاذور دفة. فأمرها أن تأخذ فاضلا، وقف عند الباب، وقف عند الباب الرسول صلى الله عليه وآله، انتهى الأمر، مفروض احنا نقول مثلا تسترت ودخل الرسول، فكرر الرسول السلام عليكم، قالت فاطمة وعليك السلام، أأدخل؟ قالت بلى، ومن معي؟ قالت بلى، ودخل جابر. هذه فيها رسائل ترى مهمة أيها الإخوة، وهو الاستئذان، بنتك اختك خالتك عمتك ما عندنا مشكلة، لكن مهما كان بنتك قد تكون في وضعية لا يحق لك أن تراها، أختك ما يخالف لكن قد تكون في الدار عندها زوج عندها أولاد، قد تكون في وضعية ما يحق لك أنت ولو كانت أختك ولو كانت عمتك ولو كانت خالد أقل تنقف عند الباب وانتظر الإذن. البعض منا يعني هذا التوجيه إن شاء الله لكن بعيد عن هذا الحضور ما موجود يدق الباب يقول يا الله يا الله يا الله وهو داخل أنت ما استأذنت الحين ما سويت أنت يا الله يا الله وأنت داخل ما أخذت إذن أنت ولا تغالط نفسك قل لا أنا ضربت الجرس ما يخالف قف عند الباب واستأذن وانتظر الإذن تفضل يعني كل شيء مهيئ ما قالوا لك تفضل قف بنتك أنا قلنا الآن عمتك خالتك أختك هذا ما عنده مشكلة وياك لذلك ينبغي الحذر دخول البيوت كن لها نظام كن لها قيم كن لها أخلاق ناخذ هالسيرة العطرة من الزهراء فاطمة سلام الله عليها بالتالي كان الرسول صلى الله عليه وآله عندما نزلت هاي الآية اللي قدمنا بها الحديث إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت مالك بن أنس يقول ستة أشهر كان الرسول صلى الله عليه وآله يأتي عند دار فاطمة ويقول الصلاة الصلاة يا أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير هذه رسالة إلى الناس إلى الأنصار إلى المسلمين الله الله في هالبيت هذا بيت الطهر والقداسة اللي رسول الله يقف مستأذنا عند هذا البيت اللي جبرائيل يقف مستأذن وعلهم رعوا تلك الحرمة التي أبداها رسول الله شلون جازوا الرسول صلى الله عليه وآله كيف كافأوا النبي صلى الله عليه وآله اللي يوميا يجي عند الباب في رواية أخرى تقول كل فريضة وكل صلاة يقف الرسول عند الباب فينادي الصلاة يا أهل البيت وما هي إلا أيام وإذا بالصرخة من خلف الباب إليك يا فضة خذيني وإلى صدرك فسنديني إجت الحوراء زينب أمه قالت أين أباك علي قال خرجوا به ملببا حسن حسين قال بلى أمه قالت إلي إلي ما الذي تريدين فعله قالت ما عن علي صبرا وانت بهالحالة قالت إلي إلي تقول الرواية فاتكأت عليهما وطلعت في لمة من النساء تجلببت بجلبابها اشتملت بشملتها وطلعت الزهرة فانعطفت وإذا بالجماعة وقوف عند باب المسجد قد أحدقوا بعلي وهو ملبب بحمائل سيفه صاحت فاطمة يا علي يا قوم اتركوا علي خلوه علي يقول بعض الصحابة انسحب من هالموقف هذا البعض من الناس طأطأ برأسه لجلالة قدر سيدة النساء ويسمع صوت الزهرة طأطأ برأسه حياة التفت الثاني إلى قنفذ أما ترى الناس قد انجفلوا من بين أيدينا وتفرقوا عنه اذهب وأرجعها قال كيف قال هاك الصوت اذهب وأرجعها وإن أبت فلوحها بالصوت رجع اللعين إلى فاطمة عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء نادى عليها اللعين ارجعي قالت لا أرجع حتى يعود علي قال ارجعي وإلا لوعتك بالصوت قالت لا أرجع رفع اللعين صوتا يا أخذ يلوع مولاتنا فاطمة حتى سقطت على الأرض وفاطمة ومحمدا وعليا رجع اللعين أدخلوا عليا للمسجد تحاملت فاطمة بأبي وأمي ما الذي تريدين فعله قالت لابد من إرجاع علي بن أبي طالب قامت يقول الناس كانت تنظر تارة أمامها وتارة تلتفت خلفها ليش يا فاطمة تنظر إلى الأمام إلى علي تريد تشكو حالها إلى علي بن أبي طالب تراه ملببا لكن تلتفت خلف إلى من إلى أبيها رسول الله كأنها تقول قم يا رسول الله وانظر ما الذي فعلته أمتك ببضعته وراحت تمشي الزهراء إلى أن وصلت عند باب المسجد وضعت يديها على مقبض الباب نادت أيقام أرجعوا عليا اتركوا عليا وإلا دعوت عليكم بالعذاب أويلي أويلي أويلي وصلت المسجد والدمع يجري من العين لزمة الباب وصدت تدور أبو حسين آه صاحت تعرفوني أنا مهجة المختار عملت ثمود اليوم اليوم أنزلها بهالديار خسف زلازل لا تخلوا لي الكرار كسرت وضلوعي وروعت وصبطت فأسقط ما في أيديهم حتى أرجعوا عليا وأعادوه تقول بعض الروايات وبعض الأخبار رأينا زلزال في الأرض حيطان المسجد قد ارتفعت أبواب المسجد تصافقت قلنا إن الزهراء تدعو علينا ستنطبق السماء على الأرض اتركوا لها عليا عاد علي بن أبي طالب مسرعا إلى فاطمة كيف حالك يا أم الحسن قالت بل أنت كيف حالك قال ثم قالت إن كنت بخير يا أبا الحسن أكون بخير رجعت مع علي بن أبي طالب ووصلوا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وحانت التفاتة من علي إلى قبر الرسول كأنه يشكو على لسان حال وصيتني وأنا صبرت واستهضموني ولزمت بيتي يا رسول الله ولفوني وذيك الوديعة روعوها ولببوني وأنا وحيد ولا شفت لي منهم أنصار يا سيد الكون الوصية ما رعوها هجموا الدار على البتولة وروعوها طلعت تدافعهم وبالباب أعصروها وانكسرت الأضلاع منها وصار ما صار رجعوا إلى الدار وأخذ علي سلام الله عليه يتجول في خاطره تلك الأحداث التي مرت على الزهراء فاطمة سلام الله عليها على لسان هذا الشاعر نار الحقد والجاو ونار الجزيل بالباب نار الحقد والجاو ونار الجزيل بالباب هذه الدار بيها الحسن وابناه والزهراء والكتاب صاح ويا حيدر قوم لو تنوخذ قوة الواثبين لظلم آل بيت محمد ومحمد ملقا بلا تكفين والقائلين لفاطم عاديتنا في طول نوح دائم وحنين.